يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا ثناء عظيم عليهم وبيان لمزاياهم وثناء على من يعرف منزلتهم ويستغفر لهم. أيها المسلمون، إن القرآن الكريم مليء بالتزكيات الكثيرة والشهادات العظيمة من رب العالمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم بعضها، ومن يعترض عليها فإنما هو مكذب لله ولكتابه ولرسوله. وأضف إلى هذه التزكيات العظيمة تزكيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتزكيات بعضهم لبعض، وتزكيات أئمة أهل البيت لهم، وتزكيات علماء الأمة لهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرهم بالجميل، ونهى عن سبهم والطعن فيهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. فسبهم والطعن فيهم من أسباب حلول اللعنات من رب الأرض والسماوات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وحسنه الألباني. عباد الله، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول خيار، وكل وعد الله الحسنى، وهم بمجموعهم وأفرادهم خير ممن جاء بعدهم مهما علت منزلته، ولكنهم يتفاوتون فيما بينهم بالفضل والمكانة. فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم خير قيام، فحافظوا على الدين وساسوا الأمة بالعدل، فكانت خلافتهم أفضل خلافة على مر التاريخ، وكان أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا أبو بكر الصديق وعبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه. فلا طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خيرا وأفضل من أبي بكر الصديق. وفي القرآن الكريم فضيلة لأبي بكر لم ينلها أحد من الأمة، وهي مرافقة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة وعنايته به. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في فضله: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. متفق عليه. والخوخة هي الباب الصغير كالنافذة. ويليه في الفضل والمكانة والقدر الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. فمن فضائله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ